تفسير الآية 12 من سورة التحريم يقول تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أي وكذلك يذكر الله لكم مثلا آخر لحال الذين آمنوا والذين كرموا وأسعدوا في دنياهم وأخراهم تمام التكريم والإسعاد، وهي مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها وصانته عن الزنا، بما يدل على كمال عفتها وطهارتها وبعدها عن كل فاحشة. فبقدرتنا التي لا يمنعها شيء أدخلنا فيه روحا بأمرنا وإذننا والتي لا يعلم سرها إلا نحن، لجنين يتخلق في رحمها لتحرك وتعطيه الحياة ليكون إنسانا يتكون بصورة خارقة للعادة وبغير الأسباب المعتادة من أب وأم، ليكون معجزة دالة على تمام قدرتنا وكمال علمنا. وعيسى ابن مريم يكون رسولا منا للناس يهديهم للإسلام ليسعدوا في الدارين. قوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي وهذا مزيد من المدح لها إضافة لما سبق ذكره، أي وكان من صفاتها الحسنة أنها آمنت وعملت بشرائع الله وإرشاداته ووصاياه وأخلاقياته، وصدقت بكل معجزاته في كونه وتقديراته وتدبيراته وبكتبه التي أنزلها على رسله السابقين للناس بما فيها التوراة التي نزلت على موسى والإنجيل الذي نزل على ابنها عيسى، والتي كانت كلها بها الأخلاقيات التي تسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: وكانت من القانتين، أي وهذا أيضا مزيد من المدح لها ليتشبه بها من أراد التشبه ليكرم ويسعد مثلها في الدارين، أي وكذلك كانت من عداد القانتين والقانتات، أي الذين يواظبون على طاعة الله في كل ما طلبه منهم في وصاياه في الإسلام باختيارهم وبرضاهم وبكل حب لربهم ولطاعته واطمئنان به وسكون له.